بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله قال في تفسيره الجامع لأحكام القرآن سورة النبأ مكية وآياته 40 نزلت بعد المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون قوله تعالى عما يتساءلون عما لفظ استفهام ولذلك سقطت من ألف ما ليتميز الخبر عن الاستفهام وكذلك فيما ومما إذا استفهمت والمعنى عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا وقال الزجاج أصل عما عن ما فأدغمت النون في الميم لأنها تشاركها في الغنة والضمير في يتساءلون لقريش وروى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها فمنهم المصدق ومنهم المكذب فنزلت فمنهم المصدق ومنهم المكذب به فنزلت عما يتساءلون كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها فمنهم المصدق ومنهم المكذب به فنزلت عما تسألون وقيل عما بمعنى فيما يتشدد المشركون ويختصمون قوله تعالى عن النبأ العظيم أن يتساءلون عن النبأ العظيم فعن ليس تتعلق بيتساءلون الذي في التلاوة لأنه كان يلزم دخول حرف الاستفهام فيكون عن النبأ العظيم كقولك كم مالك أثلاثون أم أربعون فوجب لما ذكرناه من امتناع تعلقه بيتساءلون الذي في التلاوة وإنما يتعلق بيتساءلون آخر مضمر وحسن ذلك لتقدم يتساءلون قاله المهدوي وذكر بعض أهل العلم أن الاستفهام في قوله عن مكرر إلا أنه مضمر كأنه قال عما يتساءلون أعني النبأ العظيم فعلى هذا يكون متصلا بالآية الأولى والنبأ العظيم أي الخبر الكبير الذي هم فيه مختلفون أي يخالف فيه بعضهم بعضا فيصدق واحد ويكذب آخر فروى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال هو القرآن دليله قوله قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون فالقرآن نبأ وخبر وقصص وهو نبأ عظيم الشأن وروى سعيد عن قتادة أنه قال هو البعث بعد الموت صار الناس فيه رجلين مصدق وكاذب وقيل أمرا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال وذلك أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهم ثم هددهم فقال كلا سيعلمون أي سيعلمون عاقبة القرآن أو سيعلمون البعث أحق هو أم لا أو سيعلمون البعث أحق هو أم لا وكلا رد عليهم في إنكارهم البعث أو تكذيبهم القرآن فيوقف عليها ويجوز أن يكون بمعنى حقا أو ألا فيبدأ بها والأظهر أن سؤالهم إنما كان عن البعث قال بعض علمائنا والذي يدل عليه قوله عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا والذي يدل عليه قوله عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا يدل على أنهم كانوا يتساءلون عن البعث ثم كلا سيعلمون أي حقا لا يعلمون صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وما ذكره لهم من البعث بعد الموت وقال الضحاك كلا سيعلمون عن الكافرين عاقبة تكذيبهم ثم كلا سيعلمون عن المؤمنين عاقبة تصديقهم وقيل بالعكس أيضا وقال الحسن وعيد بعد وعيد وقراءة العامة فيهما بالياء على الخبر لقوله تعالى يتساءلون وقوله هم فيه مختلفون وقرأ الحسن وابو العالية ومالك بن دينار بالتاء فيهما قوله تعالى لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا قوله تعالى لم نجعل الأرض مهادا دلهم على قدرته على البعث أي قدرتنا على إيجاد هذه الأمور أعظم من قدرتنا على الإعادة والمهاد الوطاء والفراش وقد قال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا وقرئ مهدا ومعناه أنها لهم كالمهد للصبي وهو ما يمهد له فينوم عليه والجبال أوتادا أي لتسكن ولا تتكفأ ولا تميل بأهلها، وخلقناكم أزواجا أي أصنافا ذكرا وأنثى، وقيل ألوانا، وقيل أدخلوا في هذا كل زوج من قبيح وحسن وطويل وقصير لتختلف الأحوال، فيقع الاعتبار فيشكر الفاضل فيشكر الفاضل ويصبر المفضول. وجعلنا نومكم، جعلنا معناه صيرنا، ولهذا تعدت إلى مفعولين. سباتا المفعول الثاني أي راحة لأبدانكم، ومنه يوم السبت أي يوم الراحة، أي قيل لبني إسرائيل استريحوا في هذا اليوم فلا تعملوا فيه شيئا. وأنكر ابن الأنباري هذا وقال لا يقال للراحة سبات، وقيل أصله التمدد، يقال سباتت المرأة شعرها إذا حلت وأرسلته، فالسبت كالممدود. ورجل مسبوت الخلق أي ممدود، وإذا أراد الرجل أن يستريح تمدد، فسميت الراحة سبتا. وقيل أصله القطع، يقال سبت شعره سبتا حلقه، وكأنه إذا نام انقطع عن الناس وعن الاشتغال. فالسبات يشبه الموت، إلا أنه لم تفارق الروح. ويقال سير سبت أي سهل لين، سير سبت أي سهل لين، قال الشاعر. ومطوية الأقراب، أما نهارها فسبت، مطوية وأما ليلها فذميل. ومطوية الأقراب أنا وأورب نعم أحسن الله إليكم. ومطوية الأقراب، أما نهارها فسبت، وأما ليلها فذميل. وجعلنا الليل لباسا أي تلبسكم ظلمته وتغشاكم، قاله الطبري. وقال ابن جبير والسدي أي ساكنا لكم. وجعلنا النهار معاشا فيه إضمار أي وقت معاش، أي متصرفا لطلب المعاش، وهو كل ما يعاش به من المطعم والمشروب وغير ذلك. فمعاشا على هذا اسم زمان ليكون الثاني هو الأول، ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى العيش على تقدير حذف المضاف. وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبع سماوات محكمات، أي محكمة الخلق وثيقة البنيان. وجعلنا سراجا وهاجا أي وقادا، وهي الشمس. وجعل هنا بمعنى خلق، لأنها تعدت لمفعول واحد، والوهاج الذي له وهج، يقال وهج يهج وهجا ووهجا ووهجانا. ويقال للجوهر إذا تلألأ توهج. وقال ابن عباس وهاجا منيرا متلألئا، وهاجا وقال ابن عباس وهاجا وقال ابن عباس وهاجا منيرا متلألئا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، قال مجاهد وقتادة المعصرات الرياح. وقال ابن عباس وكأنها تعصر السحاب، وعن ابن عباس أيضا أنها السحاب. وقال سفيان والربيع وأبو العالية والضحاك أي السحائب التي تنعصر بالماء ولما تمطر بعد، كالمرأة المعصر التي قد دنا حيضها قد دنا حيضها ولم تحض. قال أبو النجم تمشي الهوينا مائلا خمارها قد أعصرت، أو قد دنا إعصارها. وقال آخر فكان مجني دون من كنت أتقي، ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. وقال آخر وذي أشور كالأقحوان يزينه ذهب الصبا والمعصرات الروائح. فالرياح تسمى معصرات، يقال عصرت الريح تعصر إعصارا إذا أثارت العجاج وهي الأعصار. والسحب أيضا تسمى المعصرات لأنها تمطر. وقال قتادة أيضا المعصرات السماء. قال النحاس هذه الأقوال صحاح، يقال للرياح التي تأتي بالمطر معصرات، والرياح تلقح السحاب أو تلقح أو تلقح السحاب فيكون المطر، والمطر ينزل من الريح على هذا، قالوا ويجوز الرياح أن تكون الأقوال واحدة. هذه الأقوال صحاح، يقال للرياح التي تأتي بالمطر معصرات تلقح السحاب فيكون المطر، والمطر ينزل من الريح على عندي هذا. والرياح تاني، عندي معصرات والرياح تلقح السحاب. طيب والرياح تلقح، أنا عندي والرياح تاني. يقال للرياح التي تأتي بالمطر معصرات تلقح السحاب فيكون المطر، والمطر ينزل من الرياح على هذا، ويجوز أن تكون الأقوال واحدة، ويكون المعنى وأنزلنا من ذوات الرياح المعصرات ماء ثجاج. وأصح الأقوال أن المعصرات السحاب. وأصح الأقوال أن المعصرات السحاب، كذا المعروف أن الغيث منها، ولو كان بالمعصرات لكان الريح أولى. وفي الصحاح: والمعصرات السحائب تعتصر بالماء، وأعصر القوم أي أمطروا. ومنه قرأ بعضهم: وفيه يعصرون. والمعصر الجارية أول ما أدركت وحاضت، يقال قد أعصرت، كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته. قال الراجز: جارية بسفوان دارها، تمشي الهوين ساقطا خمارها، قد أعصرت أو قد دنا إعصارها. ونسيها بعض. والجمع معاصر، ويقال هي التي قاربت الحيض، لأن الإعصار في الجارية كالمراهقة في الغلام. سمعته من أبي الغوث الأعرابي، قال غيره: والمعصر السحابة التي حان لها أن تمطر، يقال أجن الزرع فهو مجن مجن عفوا أجن الزرع فهو مجن، أي صار إلى أن يجن. وكذلك السحاب إذا صار إلى أن يمطر فقد أعصر. وقال المبرد: يقال سحاب معصر، أي ممسك للماء، ويعتصرونه شيء بعد شيء وبعد. ومنه العاصر بالتحريك للملجأ الذي يلجأ إليه، والعصرة بالضم أيضا الملجأ. وقد مضى هذا المعنى في سورة يوسف، الحمد لله. وقال أبو زبيد: صاديا يستغيث غير مغاث، ولقد كان عصرة المنجود. ومنه المعصر للجارية التي قد قاربت من البلوغ، يقال لها معصر لأنها تحبس في البيت، فيكون البيت لها عصرا. وفي قراءة ابن عباس وعكرمة: وأنزلنا بالمعصرات، والذي في المصاحف من المعصرات. قال أبي بن كعب والحسن وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان: من المعصرات أي من السماوات، ماء ثجاجا صبابا متتابعا. عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما: يقال ثججت دمه فأنا أثجه ثجا، وقد ثج الدم يثج ثجوجا. وكذلك الماء فهو لازم ومتعد، والثجاج في الآية المنصب. وقال الزجاج: أي الصباب، وهو متعد كأنه يثج نفسه أي يصب. وقال عبيد بن الأبرص: فثج أعلاه ثم ارتج أسفله، وضاق ذرعا بحمل الماء منصاحي. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحج المبرور فقال: العج والثج. فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء وذبح الهدايا. وقال ابن زيد: ثجاجا كثيرا، والمعنى واحد. قوله تعالى: لنخرج به، أي بذلك الماء، حبا كالحنطة والشعير وغير ذلك، ونباتا من الأب وهو ما تأكله الدواب من الحشيش، وجنات أي بساتين، ألفافا أي ملتفة بعضها ببعض لتشعب أغصانها، ولا واحد له كالأوزاع والأخياف. وقيل واحد الألفاف لف بالكسر ولف بالضم، ذكره الكسائي. قال: جنة لف، جنة لف، وعيش مغذق، وندام كلهم بيض زهر. عنه أيضا وأبي عبيدة: لفيف كشريف وأشراف. وقيل هو جمع الجمع، حكاه الكسائي، ويقال جنة لفاء، ونبت لف لف، والجمع لف بضم اللام مثل حمر، ثم يجمع اللف ألفافا. قال الزمخشري: ولو قيل جمع التفة بتقدير حذف الزوائد لكان وجيها، ويقال شجرة لفاء لفاء ولا لفاء، وشجر لف، وامرأة لف لفاء، أي غليظة الساق مجتمعة اللحم. وقيل التقدير: ونخرج به جنات ألفافا، فحذف لدلالة الكلام عليه أو فحذف. ثم هذا الالتفاف والانضمام معناه أن الأشجار في البساتين تكون متقاربة، فالأغصان من كل شجرة متقاربة لقوتها، ومتقاربة الأغصان. قوله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. قوله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي وقتا ومجمعا وميعادا للأولين والآخرين، لما وعد الله من الجزاء والثواب. وسمي يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه، قوله تعالى: يوم ينفخ في الصور أي البعث، فتأتون إلى موضع العرض أفواجا أي أمما، كل أمة مع إمامهم. وقيل زمرا وجماعات، الواحد فوج، ونصب يوما بدلا من اليوم الأول. وروي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لقد سألت عن أمر عظيم. ثم أرسل عينيه باكيا ثم قال: يحشر 10 أصناف من أمتي أشتاتا، قد ميزهم الله تعالى من جماعات المسلمين وبدل صورهم. فمنهم على صورة القردة، وبعضهم على صورة الخنازير، وبعضهم منكسون أرجلهم أعلاهم ووجوههم يسحبون عليها، وبعضهم منكسون أرجلهم أعلاهم ووجوههم يسحبون عليها، وبعضهم عمي يترددون، وبعضهم صم بكم لا يعقلون، مش عارف يعقلون، وبعضهم يمضغون ألسنتهم فهي مدلات على صدورهم، يسيل القيح من أفواههم لعابا يتقذرهم أهل الجمع، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلب على جذوع من النار، وبعضهم أشد نتنا من الجيف، وبعضهم ملبسون جلاليب سابغة من القاطران لاصقة بجلودهم. وأما الذين في صورة القردة فالقتات من الناس يعني النمام، وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت والحرام، والحرام يلمكس. وأما المنكسون رؤوسهم ووجوههم فأكلة الربا، والعمي من يجور في الحكم، والصم البكم الذين يعجبون بأعمالهم يعجبون، والذين يمضون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين يخالف قولهم فعلهم، والمقطعة أيديهم وأرجلهم فالذين يؤذون الجيران، طيب والمقطعة أيديهم وأرجلهم فالذين يؤذون الجيران، والمصلبون على جذوع النار فالسعاة بالناس إلى السلطان، والذين هم أشد نتنا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله من أموالهم، والذين يلبسون الجلاليب فأهل الكبر والفخر والخيلاء. قوله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا لنزول الملائكة، كما قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقيل: تقطعت فكانت قطعا كالأبواب، فانتصاب الأبواب على هذا التأويل بحذف الكاف. وقيل: التقدير فكانت ذات أبواب لأنها تصير كلها أبوابا. وقيل: أبوابها طرقها. وقيل: تنحل وتتناثر حتى تصير فيها أبوابا. وقيل: إن لكل عبد بابين في السماء، بابا لعمله وبابا لرزقه، فإذا قامت القيامة انفتحت الأبواب. وفي حديث الإسراء: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا وسيرت الجبال فكانت سرابا إلا شيء كما أن السراب كذلك يظنه الرائي ماء وليس بماء. وقيل: سيرت نوسفت من نصرها، وقيل: أزيلت عن مواضعها. قوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا مفعال من الرصد ومن الرصد، والرصد كل شيء كان أمامك. قال الحسن: إن على النار رصدا لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه، فمن جاء بجواز جاز ومن لم يجئ بجواز حبس. وعن سفيان رضي الله عنه أنه قال: عليها 3 قناطر. وقيل: مرصادا ذات أرصاد على النسب، أي ترصد من يمر عليها على النسب، أي قبيلة قبيلة ولا ماشي، نعم أنساب، نعم ذات أرصاد على النسب نعم أي ترصد من يمر عليها. إيه اللي جاب النسب؟ المعنى اللي هو بيقوله ده، وقال مقاتل: محبسة. وقيل: طريقا وممرا فلا سبيل إلى الجنة حتى يقطع جهنم. وفي الصحاح: والمرصاد الطريق. وذكر القشيري أن المرصاد المكان الذي يرصد فيه الواحد العدو، نحو المضمار الموضع الذي تضمر فيه الخيل. أي هي معدة لهم، فالمرصاد بمعنى المحل، فالملائكة يرصدون الكفار حتى ينزلوا بجهنم. وذكر الماوردي عن أبي سنان أنها بمعنى راصدة تجازيهم بأفعالهم. وفي الصحاح الراصد الشيء الراصد الشيء الراقب له. تقول رصده يرصده رصدا ورصدا، والترصد الترقب، والمرصد موضع الرصد رصد. قال الأصمعي: رصدته أرصده، ترقبته وأرصدته أعددت له. والكسائي مثله. قلت: بدا أن معدة مترصدة متفعل من الرصد وهو الترقب، من الرصد والترقب، أي هي متطلعة لمن يأتي. والمرصاد مفعال من أبنية المبالغة كالمعطار والمغيار. فكأنه يكثر من جهنم انتظار الكفار للطاغين مآبا، بدل من قوله مرصادا. والمآب المرجع، أي مرجعا يرجعون إليها. يقال آب يؤوب أوبة إذا رجع. وقال قتادة: مأوى ومنزلا. والمراد بالطاغين من طغى في دينه بالكفر أو في دنياه بالظلم. قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب وهي لا تنقطع. فكلما مضى حقب جاء حقب. والحقب بضمتين الدهر، والأحقاب الدهور، والحقبة بالكسر السنة، والجمع حقب. قال متمم بن نويرة التميمي: وكنا كندما أن الجذيمة حقبة من الدهر، حتى قيل لن يتصدع. فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. والحقب بالضم والسكون 80 سنة. وقيل أكثر من ذلك وأقل على ما يأتي. والجمع أحقاب. والمعنى في الآية: لابثين فيها أحقاب الآخرة التي لا نهاية لها. فحذف الآخرة لدلالة الكلام عليه، إذ في الكلام ذكر الآخرة، وهو كما يقال أيام الآخرة، أي أيام بعد أيام إلى غير نهاية. وإنما كان يدل على التوقيت لو قال 5 أحقاب أو 10 أحقاب ونحوه. وذكر الأحقاب لأن أو ذكر الأحقاب لأن الحقب كان أبعد شيء عندهم، فتكلم بما تذهب إليه أوهامهم ويعرفونها. وهي كناية عن التأبيد، أي يمكثون فيها أبدا. وقيل ذكر الأحقاب دون الأيام لأن الأحقاب أهول في القلوب وأدل على الخلود، والمعنى متقارب، وهذا الخلود في حق المشركين. ويمكن حل الآية على العصاة الذين يخرجون من النار بعد أحقاب. وقيل الأحقاب وقت لشربهم الحميم والغساق، فإذا انقضت فيكون لهم نوع آخر من العذاب. ولهذا قال: لابثين فيها أحقابا، أي لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ولابثين اسم فاعل من لبيث، ويقويه أن المصدر منه اللبث بالإسكان كالشرب. اللبث. وقرأ حمزة والكسائي: لابثين بغير ألف، وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد، وهما لغتان. يقال: رجل لابث، ولبث مثل طامع وطامع، وفاره وفاره. ويقال: هو لابث بمكان كذا، أي قد صار اللبث شأنه. فشبه بما هو خلقة في الإنسان نحو حاذر وفرق، لأن باب فاعل إنما هو لما يكون خلقة في الشيء في الأغلب، وليس كذلك اسم الفاعل من لابث. لابث شابه. وليس كذلك اسم الفاعل لابث. والحقب 80 سنة في قول ابن عمر وابن محيصن وابي هريرة. والسنة 300 يوم و60 يوما، واليوم 1000 سنة من ايام الدنيا. قاله ابن عباس. وروى ابن عمر رضي الله عنهما هذا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابو هريرة: والسنة 300 يوم و60 يوما، كل يوم مثل ايام الدنيا. وعن ابن عمر ايضا: الحقب 40 سنة. قال السدي: 70 سنة. وقيل انه 1000 شهر. رواه أبو أمامة مرفوعا. قال بشير بن كعب: 300 سنة. قال الحسن: الأحقاب لا يدري أحد كم هي، ولكن ذكروا أنها 100 حقب. والحقب الواحد منها 70,000 سنة، اليوم منها 1000 سنة مما تعدون. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أيضا أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحقب الواحد 30,000 سنة. ذكره المهدوي والأول الماوردي. وقال قطرب: هو الدهر الطويل غير المحدود. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يخرج من النار من دخلها حتى يكون فيها أحقاب. الحقب 80 سنة، والسنة 360 يوما، كل يوم 1000 سنة مما تعدون. فلا يتكيلن أحدكم على أنه يخرج من النار ذكره الثعلبي. قال القرظي: الأحقاب 43 حقبا، كل حقب 70 خريفا، كل خريف 700 سنة، كل سنة 360 يوما، كل يوم 1000 سنة. قلت: هذه أقوال متعارضة، والتحديد في الآية للخلود يحتاج إلى توقيف يقطع العذر، وليس ذلك بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المعنى والله أعلم ما ذكرناه أولا أي لابثين فيها أزمانا وظهورا، كلما مضى زمن يعقبه زمن ودهر يعقبه دهر، هكذا أبد الآبدين من غير انقطاع. وقال ابن كيسان: معنى لابثين فيها أحقابا لا غاية لها ولا انتهاء، فكأنه قال أبدا. وقال ابن سيد ومقاتل: إنها منسوخة بقوله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني إن العدد قد انقطع والخلود قد حصل. قلت: هذا بعيد، لأنه خبر، وقد قال تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، على ما تقدم هذا في حق الكفار. فأما العصاة الموحدون فصحيح، ويكون النسخ بمعنى التخصيص، والله أعلم. وقيل المعنى لابثين فيها أحقابا أي في الأرض، إذ قد تقدم ذكرها، ويكون الضمير في لا يذبحون فيها بردا ولا شرابا لجهنم. وقيل: واحد الأحقاب حقب وحقبة. قال: فإن تنأ عنها حقبة لا تلاقيها، فأنت بما أحدثته بالمجرب. وقال الكميت: مر لها بعد حقبة حقب ولا حمون ولا طول، حقب بس ضم واحد. قوله تعالى: لا يذوقون فيها أي في الأحقاب بردا ولا شرابا، البرد النوم، في قول أبي عبيدة وغيره. قال الشاعر: ولو شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. وقال مجاهد والسدي والكسائي والفضل بن خالد وأبو معاذ النحوي أنشدوا وقاله عفوا وقال مجاهد والسدي والكسائي والفضل بن خالد وأبو معاذ النحوي وأنشدوا قول الكندي: بردت مراشفها علي، فصدني عنها وعن تقبيرها البرد، يعني النوم. والعرب تقول: منع البرد البرد، يعني أذهب البرد النوم. قلت: وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سئل: هل في الجنة نوم؟ فقال: لا، النوم أخو الموت، والجنة لا موت فيها، فكذلك النار. وقد قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. وقال ابن عباس: البرد برد الشراب، وعنه أيضا البرد النوم والشراب الماء. وقال الزجاج: ألا يذوقون فيها برد ريح ولا ظل ولا نوم، فجعل البرد برد كل شيء له راحة، وهذا برد ينفعهم. فأما الزمهرير فهو برد يتأذون به فلا ينفعهم، فلهم منه من العذاب ما الله أعلم به. وقال الحسن وعطاء وابن زيد: بردا أي روحا وراحة. قال الشاعر: فلا الظل من برد الضحى تستطيعه، ولا الفيء أوقات العشي تذوق. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، جملة في موضع الحال من الطاغين، أو نعت للأحقاب. فالأحقاب ظرف زمان، والعامل فيه لابثين أو لبثين على تعليق فاعل، إلا حميما وغساقا استثناء منقطع من قول من جعل البرد النوم، ومن جعله من البرودة كان بدلا منه، والحميم الماء الحار. قاله أبو عبيدة. وقال ابن زيد: الحميم دموع أعينهم تجمع في حياض ثم يسقونه. قال النحاس: أصل الحميم الماء الحار، ومنه اشتق الحمام، ومنه الحمى، نعوذ بالله منه، ومنه ظل من يحموم، إنما يراد به النهاية في الحر. والغساق صديد أهل النار وقيحهم. وقيل الزمهرير. وقرأ حمزة والكسائي بتشديد السين، وقد مضى في صاد القول فيه جزاء وفاقا، موافقا لأعمالهم، عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. فالوفاق معنى الموافقة كالقتال بمعنى المقاتلة. وجزاء نصب على المصدر، أي جازيناهم جزاء وافق أعمالهم. قاله الفراء والأخفش. وقال الفراء أيضا: هو جمع الوفق والوفق واللفق واحد. وقال مقاتل: وافق العذاب الذنب، فلا ذنب أعظم من الشرك، ولا عذاب أعظم من النار. وقال الحسن وعكرمة: كانت أعمالهم سيئة فأتاهم الله بما يسوؤهم، إنهم كانوا لا يرجون أي لا يخافون حسابا أي محاسبة على أعمالهم. وقيل معناه: لا يرجون ثواب حساب. قال الزجاج: أي إنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث فيرجون حسابهم. وكذبوا بآياتنا كذابا أي بما جاءت به الأنبياء. وقيل: بما أنزلنا من الكتب. وقراءة العامة كذابا بتشديد الذال وكسر الكاف على كذب، أي كذبوا تكذيبا كبيرا. قال الفراوية: لغة يمانية فصيحة، يقولون كذبت به كذابا، وخرقت القميص خراقا. وكل فعل في وزن فعال، فمصدره فعال مشدد في لغتهم. وأنشد بعض الكلابيين: لقد طالما ثبطتني عن صحابتي وعن حوج قضاؤها من شفائية. وقرأ علي رضي الله عنه كذابا للتخفيف، وهو مصدر أيضا. وقال أبو علي: التخفيف والتشديد جميعا مصدر المكاذبة، كقول الأعشى: فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه. قال أبو الفتح: جاء جميعا مصدر كذب وكذب جميعا. قال الزمخشري: كذابا بالتخفيف مصدر كذب، بدليل قوله: فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه، وهو مثل قوله: أنبتكم من الأرض نباتا، يعني الله أكبر، يعني وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذابا، فكذبوا عفوا، يعني وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذابا، أو تنصبه بكذبوا، لأنه يتضمن معنى كذبوا، لأن كل مكذب بالحق كاذب، لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين وكان المسلمون عندهم كاذبين فبينهم مكاذبة. وقرأ ابن عمر: كذابا بضم الكاف والتشديد جمع كاذب. قاله أبو حاتم ونصبه على الحال الزمخشري. وقد يكون الكذاب معنى الواحد البليغ في الكذب. يقال رجل كذاب كقولك حسان وبخال، فيجعله صفة لمصدر كذبوا، أي تكذيبا كذابا مفرطا كاذبه. وفي الصحاح وقوله تعالى: وكذبوا يأتينا كذابا، وهو أحد مصادر المشدد، لأن مصدره قد يجيء على تفعيل مثل التكليم أو مثل، وعلى فعال مثل كذا كذ عفوا على فعال مثل كذاب، وعلى تفعيلة مثل توصية، وعلى مفعل مثل ومزقناهم كل ممزق. وكل شيء أحصيناه كتابا، كل نصب بإضمار فعل يدل عليه أحصيناه، أيوة أحصينا كل شيء أحصيناه. وقرأ أبو السمال: وكل شيء بالرفع على الابتداء كتابا، نصب على المصدر، لأن معنى أحصيناه كتابا أي كتبناه كتابا. ثم قيل: أراد به العلم، إن أراد به العلم فإنما كتب كان أبعد من النسيان. وقيل: أي كتبناه في اللوح المحفوظ لتعرفه الملائكة. وقيل: أراد ما كتب على العباد من أعمالهم، فهذه كتابة صدرت عن الملائكة الموكلين بالعباد بأمر الله تعالى إياهم بالكتابة. دليله قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال أبو برزة رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد آية في القرآن، فقال قوله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها، وكلما خابت زدناهم سعيرا. قوله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. قوله تعالى: إن المتقين مفازا، ذكر جزاء من اتقى مخالفة أمر الله مفازا، موضع فوز ونجاة وخلاص مما فيه أهل النار، موضع فوز ونجاة وخلاص مما فيه أهل النار. ولذلك قيل للفلاة: إذا قل ماؤها مفازة تفاؤلا بالخلاص منها حدائق وعنابا، هذا تفسير الفوز. وقيل: إن المتقين مفازا، إن المتقين حدائق جمع حديقة، وهي البستان المحوط عليه، يقال أحدق به أي حاف. والأعناب جمع عنب أي كروم أعناب فحذف. والكواعب أترابا أي كواعب، جمع كاعب وهي الناهد، يقال كعبت الجارية تكعب كعوبا، وكعبت تكعب تكعيبا، ونهدت تنهاد نهودا. وقال الضحاك: الكواعب العذارى. ومن قول قيس بن عاصم: وكم من حصان قد حوينا كريمة، ومن كاعب لم تدري ما البؤس معصر معصري كاعب معصر نعم وكم من حصان قد حوينا كريمة، ومن كاعب لم تدري ما البؤس معصري. والأتراب الأقران في السن، وقد مضى في سورة الواقعة: الواحدة ترب إلا الواحدة وكأسا دهاقا. قال الحسن: وقتادة وابن زيد وابن عباس ومترعة مملوءة، يقال أدهقت الكأس أي ملأتها، وكأس دهاق أي ممتلئة. قال: ألا اسقني صرفا سقاني الساقي من مائها بكأسه الدهاق. وقال قداش بن زهير: أتانا عامر يبغي قرانا، فأترعنا له كأسا دهاقا. وقال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وابن عباس أيضا متتابعة يتبع بعضها بعضا: ومنه الدهاقة الحجارة، الدهاق هو شدة تلازبها ودخول بعضها في بعض أو دخول. فالمتتابع كالمتداخل. وعن عكرمة أيضا وزيد بن أسلم صافية قال الشاعر: لأنت إلى الفؤاد أحب قربا، ومن الصاد إلى كأس دهاق. وهو جمع دهق، وهو خشبتان يغمز بهما الساق. والمراد بالكأس الخمر، فالتقدير وخمرا ذات دهاق، أي عصرت وصفيت. قاله القشيري: وفي الصحاح: وأدهقت الماء أفرغته إفراغا شديدا. قال أبو عمرو: والدهق، قال أبو عمرو: والدهق بالتحريك ضرب من العذاب، وهو بالفارسية أشكنجة، أشكنجة. قال المبرد: والمدهوق المعذب بجميع العذاب الذي لا فرجة فيه. قال ابن العربي: دهقت الشيء كسرته أو كسرته وقطعته، وكذلك دهدقته. وأنشد لحجر بن خالد: ندهدق بعض اللحم للباع والندى، وبعضهم تغلي بذم مناقعه. ودهمقته بزيادة الميم مثله. وقال الأصمعي: الدهمقة لين الطعام يطيبه ورقته، وكذلك كل شيء لين. ومنه حديث عمر: لو شئت أن يدهمق لي لفعلت، ولكن الله عاب قوما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قوله تعالى: لا يسمعون فيها، أي في الجنة، لغوا ولا كذابا، إلا هو الباطل، وهو ما يلغى من الكلام، يلغى من الكلام ويطرح. ومنه الحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وذلك أن أهل الجنة إذا شربوا لم تتغير عقولهم ولم يلغى من يتكلموا الكلام بلهو ويطرح. ويطرح. يطرح. وذلك أن أهل الجنة إذا شربوا لم تتغير عقولهم ولم يتكلموا بلغو بخلاف أهل الدنيا ولا كذابا تقدم، أي لا يكذب بعضهم بعضا ولا يسمعون كذبا. وقرأ الكسائي: كذابا بالتخفيف من كذبت كذابا، لا أي لا يتكاذبون، أي لا يتكذبون في الجنة. وقيل هما مصدران للتكذيب، وإنما خففها ها هنا لأنها ليست بمقيد بفعل يصير مصدرا له. وشدد قوله: وكذبوا بآياتنا كذابا، لأن كذبوا يفيد المصدر بالكذاب. وإنما خففها ها هنا لأنها ليست مقيدة بفعل يصير مصدرا له. مقيدة. صلى الله عليه. جزاء من ربك نصب على المصدر، أن المعنى جزاهم بما تقدم ذكره جزاء، وكذلك عطاء، لأن معنى أعطاهم وجزاهم واحد، أي أعطاهم عطاء. حسابا أي كثيرا. قاله قتادة: يقال أحسبت فلانا، أي كثرت له العطاء حتى قال حسبي. قال: ونكفي وليد الحي إن كان جائعا، ونحسبه إن كان ليس بجائع. وقال القتبي: ونرى أصل هذا أن يعطيه حتى يقول حسبي. وقال الزجاج: حسابا أي ما يكفيه. وقاله الأخفش: يقال أحسبني كذا، أي كفاني. وقال الكلبي: حاسبهم فأعطاهم بالحسنة عشرا. قال مجاهد: حسابا لما عملوا، فالحساب بمعنى العد، أو بقدر ما وجب له في وعد الرب، فإنه وعد للحسنة عشرا، وعد لقوم ب700 ضعف، وقد وعد لقوم جزاء لا نهاية له ولا مقدار. كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقرأ أبو هاشم: عطاء حسابا بفتح الحاء وتشديد السين على وزن فعال، أي كفافا. وقال الأصمعي: تقول العرب: حسبت الرجل بالتشديد إذا أكرمته، أو إذا أكرمته. وأنشد قول الشاعر: إذا أتاه ضيفه يحسبه. وقرأ ابن عباس: حسنا بالنون. قوله حسنا تعالى: رب السماء، حسنا حسنا حسنا بالنون، عطاء حسنا. ما حسنا برضو بالنون. حسنا بالنون. بس الرسم بالألف. فقرأ ابن عباس: حسانا بالنون، عطاء حسانا. قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. قرأ ابن مسعود ونافع وأبو عمرو وابن كثير وزيد عن يعقوب والمفضل وعن عاصم: الرب بالرفع على الاستئناف، الرحمن خبره، أو بمعنى هو رب السماوات. ويكون الرحمن مبتدأ ثانيا. وقرأ ابن عامر ويعقوب وابن محيص كلاهما بالخفض نعتا لقوله: جزاء من ربك، أي جزاء من ربك رب السماوات الرحمن. وقرأ ابن عباس وعاصم وحمزة والكسائي: رب السماوات خفضا على النعت، الرحمن رفعا على الابتداء، أي هو الرحمن. واختاره أبو عبيد وقال: هذا أعدلها، خفض خفض رب لقربه من قوله: من ربك، فيكون نعتا له، ورفع الرحمن لبعده منه على الاستئناف. وخبره لا يملكون منه خطابا، أي لا يملكون أن يسألوا إلا فيما أذن لهم فيه. وقال الكسائي: لا يملكون منه خطابا بالشفاعة إلا بإذنه. وقيل: الخطاب الكلام، أي لا يملكون أن يخاطب الرب سبحانه إلا بإذنه. دليله: لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقيل: أراد الكفار لا يملكون وقيل أراد الكفار لا يملكون منه خطابا، فأما المؤمنون فيشفعون. قلت بعد أن يؤذن لهم لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يوم نصبر على الظرف، أي يوم لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح. واختلف في الروح على أقوال ثمانية: الأول أنه ملك من الملائكة. قال ابن عباس: ما خلق الله مخلوقا بعد العرش أعظم منه، فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صفا وقامت الملائكة كلهم صفا، فيكون عظام خلقه مثل صفوفه فمثل صفوفهم ونحو منه عن ابن مسعود قال: الروح ملك أعظم من السماوات السبع ومن الأراضين السبع ومن الجبال، وهو حيال السماء الرابعة، يسبح الله كل يوم 12,000 تسبيحة. يخلق الله من كل تسبيحة ملكا، فيجيء يوم القيامة وحده صفا وسائر الملائكة صفا. الثاني أنه جبريل عليه السلام. وقال الشعبي والضحاك وسعيد بن عباس قال: إن عن يمين العرش نهرا من نور مثل السماوات السبع والأراضين السبع والبحار السبع، ويدخل جبريل كل يوم فيه ساحرا فيغتسل، فيزداد نورا على نوره وجمالا على جماله وعظما على عظمه، ثم ينتفض، فيخلق الله من كل قطرة تقع من ريشه 70,000 ملك، يدخل منهم كل يوم 70,000 البيت المعمور والكعبة 70 يدخل كل يوم يدخل منهم كل يوم 70,000 البيت المعمور والكعبة 70,000 لا يعودون إليهما إلى يوم القيامة. وقال وهب: إن جبريل عليه السلام واقف بين يدي الله تعالى، ترعد فرائصه، يخلق الله تعالى من كل رعدة 100,000 ملك، فالملائكة صفوف بين يدي الله تعالى منكسات رؤوسهم، فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إلا أنت. وهو قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن في الكلام. وقال صعبا يعني قول: لا إله إلا أنت. والثالث: روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الروح في هذه الآية جند من جنود الله تعالى، ليس ملائكة، لهم رؤوس وأيد ورجل يأكلون الطعام. ثم قرأ: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، فإن هؤلاء جند وهؤلاء جند، وهذا قول أبي صالح ومجاهد، وعلى هذا هم خلق على صورة بني آدم كالناس وليسوا بناس. الرابع: وأنهم أشراف الملائكة، قالهم مقاتلون حيان. الخامس: وأنهم حفظة من على الملائكة. الخامس: وأنهم حفظة على الملائكة، قالهم أبي نجيح. السادس: وأنهم بنو آدم، قاله الحسن وقتادة، فالمعنى ذو الروح. وقال العوفي والقرظي: هذا مما كان يكتمه ابن عباس، قال: الروح خلق من خلق الله على صور بني آدم، وما نزل ملك من السماء إلا ومعه واحد من الروح. السابع: أرواح بني آدم تقوم صفا، فتقوم الملائكة صفا، وذلك بين النفختين قبل أن ترد إلى الأجساد، قاله عطية. الثامن: أنه القرآن، قاله زيد بن أسلم وقرأ: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وصفا مصدر، أي يقومون صفوفا، والمصدر ينبع عن الواحد والجمع كالعدل والصوم، ويقال ليوم العيد يوم الصف. وقال في موضع آخر: وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يدل على الصفوف، وهذا حين العرض والحساب، قال معناه الكتبي وغيره. وقيل: يقوم الروح صفا والملائكة صفا فهم صفان، وقيل: يوم يقوم الكل صفا واحدا، لا يتكلمون إلا يشفعون إلا من أذن له الرحمن في الشفاعة. وقال صوابا يعني حقا، قاله الضحاك ومجاهد. وقال أبو صالح: لا إله إلا الله، وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: يشفعون لمن قال لا إله إلا الله. وأصل الصواب السداد من القول والفعل، وهو من أصاب يصيب إصابة، كالجواب من أجاب يجيب إجابة. وقيل لا يتكلمون يعني الملائكة والروح الذين قاموا صفا لا يتكلمون هيبة وإجلالا إلا من أذن له الرحمن بشفاعته وهم قد قالوا صوابا أو أنهم يوحدون الله ويسبحونه. وقال الحسن إن الروح تقول يوم القيامة لا يدخل أحد الجنة إلا بالرحمة ولا النار إلا بالعمل وهو معنى قوله. وقال صوابا قوله تعالى ذلك اليوم الحق أي الكائن الواقع فمن شاء اتخذ إلى ربه ما بنى مرجعا بالعمل الصالح كأنه إذا عمل خيرا رده الله رده إلى الله عز وجل وإذا عمل شرا عده منه. وينظر إلى هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام والخير كله بيديك والشر ليس إليك وقال قتادة وابا سبيلا. قوله تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يخاطب كفار قريش ومشركي العرب لأنهم قالوا لا نبعث والعذاب عذاب الآخرة وكل ما هو آت فهو قريب. فقد قال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال معناه الكلبي وغيره. وقال قتادة عقوبة الدنيا لأنها أقرب العذابين. قال مقاتل هي قتل قريش ببدر والأثر أنه عذاب الآخرة وهو الموت والقيامة لأن من مات فقد قامت قيامته فإن كان من أهل الجنة رأى مقعده من الجنة وإن كان من أهل النار رأى الخزي والهوان. ولهذا قال تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه بين وقت ذلك العذاب بين وقت ذلك العذاب أي أنذرناكم عذابا قريبا في ذلك اليوم ويوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي يرى. وقيل انظر إلى ما قدمت فحذف إلى. والمرء ها هنا المؤمن في قول الحسن أن يجد لنفسه عملا فأما الكافر فلا يجد لنفسه عملا فأتمنى أن يكون ترابا. ولما قال ويقول الكافر علم أنه أراد بالمرء المؤمن. وقيل المرء ها هنا أبي وابن خلف وعقبة وأبي معيط كافر وأبو جهل قيل هو عام في كل إنسان وإن في كل أحد في كل أحد وإنسان يرى في ذلك اليوم الجزاء ما كسب. قيل هو عام في كل أحد وإنسان يرى في ذلك اليوم جزاء ما كسب. أحسن. وقال مقاتل نزل قوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه لأبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا في أخيه الأسود بن عبد الأسد. وقال الثعلبي سمعت أبا القاسم ابن حبيب يقول الكافر ها هنا إبليس فذلك أنه عاب آدم لأنه خلق من تراب وافتخر بأنه خلق من نار فإذا عاين يوم القيامة ما فيه آدم وبنوه من الثواب الراحة والرحمة ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب تمنى أن يكون بمكان آدم فيقول يا ليتني كنت ترابا. قال ورأيته في بعض التفاسير للقشيري أبي نصر. وقيل أن يقول إبليس يا ليتني خلقت من التراب ولم أقل أنا خير من آدم. وعن ابن عمر أنه قال إذا كان يوم القيامة مدة الأرض ود الأديم وحوشر الدواب والبهائم والوحوش ثم يوضع القصاص بين البهائم حتى يقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء بنطحتها فإذا فرغ من القصاص بينها قيل لها كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ونحو عن أبي هريرة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. وقد ذكرناه في كتاب التذكرة في أحوال الموتى والداء وأمور الآخرة مجودا والحمد لله. ذكر أبو جعفر النحاس قال حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة بن شبيه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال أخبرني جعفر بن برقان الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى يخلق الخلق كلهم من دابة وطائر وإنسان ثم يقال للبهائم أطيقوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إن الله تعالى يحشر الخلق من دابة وطائر وإنسان. قال إن الله تعالى يحشر الخلق كلهم من دابة وطائر وإنسان ثم يقال للبهائم والطير كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقال قوم يا ليتني كنت ترابا أي لم أبعث كما قال يا ليتني لم أوت كتابيه. وقال أبو الزناد إذا قضي بين الناس وأمروا أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار قيل ليس للأمم ولمؤمن الجن يعودوا ترابا فيعودون ترابا عند ذلك يقول الكافر حين أراهم يا ليتني كنت ترابا. وقال ليتم أبي سليم المؤمن الجن يعودون ترابا. فقال عمر بن عبد العزيز والزهري والكلبي ومجاهد مؤمن الجنة حول الجنة في رابض ورحال الجنة. وليسوا فيها جنة مؤمن الجنة في حول الجنة في رابض ورحاب وليسوا فيها، وهذا أصح، وقد مضى في سورة الرحمن بيان هذا، وأنهم مكلفون يثابون ويعاقبون، فهم كبني آدم، والله أعلم بالصواب. بارك الله فيك، بسم الله. جزاك الله خير.